الله قدر هذا وقدر ما قدر على بلال، كل ذلك لإظهار هذا الأمر ولتشجيع هذا الأمر، ولا حكمة بالغة سبحانه وتعالى ليعلم الناس ماذا يفعلون إذا ناموا أو نسوا، فإن الناس يتأثرون ويستفيدون من الوقائع أكثر مما يستفيدون من الكلام. الواقع على سامع عظيم في تأثيرها في القلوب ونبض الناس لها. فالسنة إذا نام عن الصلاة أن يتحول عن مكانه ويصلي كما يصلي في وقته، بأذان وإقامة وهدوء، ويصلي سنتها معها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى سنة الفجر وأمر بالأذان والإقامة، ثم قال صلوها في الغد في وقتها. وقد وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم مرات النوم عن الصلاة للتشريع والتعليم الذي الناس في أشد الحاجة إليه. نعم. ولم يبقى إلا لوقت قصير فقط يكفيه لأداء الصلاة، هل يبدأ بالسنة؟ لا، يبدأ بالسنة، يتوضأ ويصلي الراتبة، وقته هو وقت الاستيقاظ، هذا وقته، صار الوقت الآن هو وقت الاستيقاظ، صلى ربها يصلي إذا ذكرها. ولو قام عند طلوع الشمس قبل طلوع الشمس قليل فإنه لا يعجب، يتوضأ على مهله ويصلي الراتبة ويصلي الفريضة ولا طلعت. نعم. الواجب عليه بعده المبادرة، يعني استيقظ أو ذكر يبادر حتى لا ينسى مرة أخرى، يبادر بالوضوء يبادر بالصلاة. نعم. يصلي مع الناس ثم يصلي الراتب، يقول في الصلاة لا يصلي الراتب، ليس على الأصل يا شيخ، لكن مأمور يصلي جماعة مع الناس. شيخ، ليس إدراك الوقت أولى من إدراك الجماعة؟ لا، الجماعة أهم، الراتبة نافلة، الراتبة نافلة، إدراك الوقت يقول الراتبة نافلة والفريضة أهم، فإذا جاءوا الناس يصلون صلي كبر معهم، إنما يقول إذا أقبل الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يدخل معهم الراتبة بعد يصليها بعد طلوع الشمس. هذا الذي استيقظ في آخر الوقت، يقول الذي استيقظ في آخر الوقت، يقول أدرك الفرق في الوقت. لا، وقت كل صلاة، ما أصغر وقت محدود بطلوع الشمس، وقت كله واسع، حتى يتوضأ على مهل، يصلي الراتب على مهل، ما عاد محدد بطلوع الشمس، لأنه غير مفارق نايم أو ناسي. نعم. نعم. هل إيش؟ لا، هذا ما مضى الوقت، أو مضى الوقت، لا، أو مضى الوقت، إذا صلى الفجر بعد طلوع الشمس انتهى، صار كافي، إن شهيد ليس شهيد. باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من سيف جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضه بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه، فإن شدة الحر من فيه جهنم. باب النهي عن دخول المسجد بريح السوم وتغطية الفم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح السوم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبل ثوبه فيه جبلا شديدا حتى ينزعه عن فيه. عن الشيخ أثر هذا تعليق محمد فؤاد عبد الباقي: ومن أكل هذه الشجرة يعني الثوم فيه مجاز لأن المعروف لغة لبيت. وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن المجبر على الشيء كلام تعليق يسير يصور ارفع صوت بالتعليق مثل الدرس بس إن شاء الله كلام على عبد الرحمن المجبر إن شاء الله. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن جبر انه كان يرى سالم بن عبد الله اذا راى لسانه يغطي فاه وهو يصلي جبل الثوب عن فيه جبلا شديدا حتى ينزعه عن فيه. نعم عليه كلام ولا ما عليه كلام؟ عليه كلام احسن الله كلام. وفي مسلم عن ابن عمر مالك عن عبد الرحمن بن مجبر بضم الميم وفتح الجيم والموحدة الثقيلة القرشي العدوي روى عن ابي وسالم عن ابن محمد ومالك وغيرهما ووثقه الفلاس وغيره قال في الاستذكار: المجبر هو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب. وانما قيل له المجبر لانه سقط فكسر فجبر. وقال ابن ماكولا: لا يعرف في الرواة عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ثلاثة في نسق إلا هذا. وذكر الزبير بن بكر أن أباه عبد الرحمن الأصغر مات وهو حمل فلما ولد سمته حفصة باسم أبيه وقالت لعل الله يجبره. قال في الاستيعاب: كان لعمر ثلاثة أولاد كلهم عبد الرحمن أكبرهم صحابي والثاني يكنى أبا شحمة وهو الذي ضربه أبوه في الخمر والثالث والد المجبر بالجيم والموحدة الثقيلة أنه كان يرى سالم بن عبد الله ابن عمر أحد الفقهاء إذا رأى الإنسان يغطي فهو ويصلي جبل الثوب عن فيه جبلا بجيم وموحدة ومعجمة شديدا لأنه أبلغ في تعليمه حتى ينزعه عن فيه. قال المجد: الجبل الجذب وليس مقلوبة بل لغة صحيحة وهم الجوهري وغيره كاستباد والفعل كضرب. ففعل سالم وهو من الفقهاء السبعة دليل على أن كراهة تغطية الفم في الصلاة كان أمرا مقررا عندهم بالمدينة. هذا من اجتهاد سالم وأحد الفقهاء السبعة يتعيد لأنه يستحب للمؤمن أن يباشر المصلى وجهه والفم إلى وجهه ثم يباشر من غير أن يجعل على فمه شيء ثم أيضا هذا الذي يعزم قد يعوقه التسبيح والدعاء قد يعوقه أو يضعفه بعض الشيء فلا شك أن فعل هذا وفوه خلاف السنة. ولهذا كان سالم يجبده يزيله عنه حتى يباشر بفمه المصلى وحتى يكون ذلك أيضا أعول له على الذكر والدعاء. نعم. كتاب الطهارة باب العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: العمل في الوضوء. وحدثني يحيى عن مالك عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم.

لأن هو برأي شيء يغسل فرجه يرى عورته. لا رواية السنة هناك بس سقط يقول مقصوده إن عمر يقول ينبغي يتوضأ يعني أفضل يتوضأ لما تحت رجاله أفضل من الاستجمار يعني يغسل دبره وفرجه بالماء يعني هو أنقى ويرى الأمر واسع إن شاء استجمر بالحجارة وإن شاء استنجى بالماء كله جائز الحمد لله لكن الماء أفضل وأكمل وكتبت في حديث أنس رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بالماء فلما فرغ من قضاء حاجته استنجى بالماء عليه الصلاة والسلام والحجارة بحمد الله كافية كما قال صلى الله عليه وسلم من استجمر فليسلم قد يجزي أحد إلى هذا الغادر يستجمر بثلاث أحجار هو مخير إن شاء غسل بالماء وإن شاء استجمر بالحجارة وإن شاء جمع بينهما وجمعين بينهما أكمل لكن لا ينقص عن ثلاث أحجار لا بد من ثلاث فأكمل ولا بد من إنقاء المحل مع الثلاثة لا بد من إنقاء المحل من أثر البول الغائب. نعم. المناديل كافية المناديل طاهرة ثلاثة أكثر. نعم. ما يعيد ما يجي لا هو يعيد الشيء ويعيد الأمر. نعم. نعم. إذا سمع صلى الله عليه وسلم سمع. إذا نعم سمع يقول. نعم. واجب الثلاثة وما زاد مستحب المثلث لا بد منه وإذا كفت الأربع استحب لا يزيد غير خامسة حتى يقطع على وتر وإذا استنجى بست فلا يزيد سابعة. نعم حديث يجزي أحدهم والنبي يجزي أحدهم إذا ذهب الغاية يستجب ثلاثة أحجار قل يجزي دل على الباب وهو ملازم مستحب ولأنها يسجى بأقل ذلك. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. يستجب ثلاثة أحجار قل يزيد على الباب وهو ملاسم مستحب ولأنها يسجى بأقل ذلك أحجار دل على الزائد وهو ملاسم. قال يحيى إلى قبل أن يتمضمض وغسل ذراعه قبل أن يغسل وجهه فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه وأما الذي غسل ذراعه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعيد غسل ذراعه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يمضمض أو يستنثر حتى صلى قال ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. هذا قول ضعيف والصواب أنه يعيد لأنه مضمض فاستنثر في الوضوء والفم والأنف من جملة الوجه ومن حكم الظاهر وثبت عن صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق في وضوءه ويقول صلوا كما رايته يصلي هو مبين من الوضوء الشرعي. الله امرنا بغسل الوجه وهذا من الوجه فالذي نسي ان يتمضمض ويستنشق قد بطل وضوءه فعليه يعيد الوضوء وعليه يعيد الصلاه هذا هو الصواب. نعم. نعم. كذلك لا بد من الغسل والسجدة لأن الغسل ما يجب الترتيب ولا الموالاة فإذا ذكر يستمر ويستمر بنية الجنابة وإن كان صلى شيء يعيد. نعم ما يصح حتى يمسح الأذنين يعيد الوضوء نعم إلا إذا كان غيب الحال ما بعد طال الفصل يمسح الأذنين ثم يغسل يعيد غسل رجليه ثم اذا كان قد طال الفصل يعيد الوضوء كله. ثم اليه مرة بحجر واحد له ثلاث حجاج. واحد يجي. نعم. نعم. نعم. شغل. اي. وجب الوقت. يتيمم الماء. هل يجعل الموقف؟ الوقت لا يهرب. إذا كان ما موجود لا لا يجعل يتيمم. لا يتيمم يتيمم ويصلي في الوقت أول وقت أفضل له يتيمم ويصلي بالتيمم أفضل ولا يأخر الآخر وقت لا بد عيد الصلاة ما سمى غسله ولا وضوء لا بد يتوضأ ويستنشق وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد أن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أن ذلك إذا قمتم من المضاجع عن النوم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو ذكر أو نوم. أما غسل يديه إذا قام من النوم فيغسل يديه ثلاثا الأمر صريح في هذا والنهي صريح. الوالي يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء إذا قام من نوم الليل. وأما في غير ذلك يسحب غسل يديه ثلاثا عند كل وضوء قبل أن يغسلها ثلاثا كما جاءت به السنة. والنوم ينقض الوضوء مطلقا سواء كان عن اضطجاع او عن فلوس اذا نام نومه مستغرقا. قام غلوا عن عمر وعن غيره ابن عباس ان النوم لينقضه نوم مضطجع فهذا من باب الاغلب الاغلب ان النوم المستغرق يضطجع ولكن متى نام نوما مستغرقا ولو كان جالسا نقضه لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم حديث صفوان. فالواجب على المؤمن في هذه المسائل ان يعتني بما دلت عليه السنه الصحيحه الواضحه ولا ان يتساهل بالرخص التي قد تفضي به الى مخالفه السنه. نعم. واما هذا فهي مساله خلاف الضيع والسبيل والرعاه ان كان يسيرا فلا حرج او ان كان بعض الصحابه يمسح الدم من عينه من أضراسه يتوضأ من عنده سيدي قليل يعفى عنه. أما إذا كان الرعاة كثير أو الضيح كثير أو الدم كثير فلا ينبغي للوضوء أولى المؤمن أن يتوضأ منها لكل صلاة كما أمر النبي المستحاضة أن توضأ لكل صلاة لأن الجمع دائم لكن يخرج من الفرض. أما هذا ليس من الفرض زاحات أو ضيح أو أشبه ذلك الأحوط له الوضوء إذا كثر. أما إذا كان قليل فالأمر واسع ولا حرج. نعم. هذا أحوال خروج من الخلاف. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. إن كان نعاس لا إن كان استغرق نوم يعني ما يسمع من حوله ولا يسمع من حوله يعيد الوضوء. نعم. يكفي الوضوء السنه الوضوء قبل الغسل يتوضا ثم يغسل هكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. وحدثني عن مالك من يتوضا منها هو الاحتياط يتوضا من القيح والصديد وعاف كثير هو الاحتياط هل الله القول بكون يتوضا منها احتياطا واضح اما قليل فعنه

أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا يصرف. أنه رأى. وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن ابن أبي نعم صحيح. أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليمضمض من ذلك وليغسل فاه. قلس ما يخرج من الماء يسير من الجوف، ما يسمي قيد. هذه عائشة في ذلك ضعيف، نصبه قيما وعابنا وقال فينصبه لتوضا ضعيف. المقصود ان قلس شيء يزيد على الريق زياده الشيء، لكن ليس بقي، انما لائحته واحده يسيره، هذا يمسح فمه ويكفي. صلى الله عليه في نسخه اخرى قال: وليتمضمض اذا تيسر، لكن في الصلاه بعيد وهو متيسر. المقصود لا يضر الصلاه، ليس بنعمه، مثل الدخانه ليس بنعمه. ما هي ما ينقلون ولا يفسد عنه. وحدثني عن قد يغلبه مثل الريق يغلبه. نعم. ثم يتعمد لا يتعمد بلا كثير من الذين يتعمد يكون أكله في الصلاة، لكن إذا غلبه لا يغلبه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. في عندك حنط تكلم على حنطة. نعم أحسن. حنط بفتح المهملة والنون الثقيلة والطاء المهملة، أي طيب بالحنوط، وهو كل شيء خلط من الطيب للميت خاصة. ابن اسمه عبد الرحمن كما في رواية الميت عن نافع عن العلاء بن موسى بن الجهم. اسمع الحديث الصحيح: ولا تحنطوه، يعني إذا مات محرما حنطوه لا تطيبوه. نعم. كنت نفس الطيب، نفس الطيب مشروع، نفس الطيب لا يضر. نعم. وسئل مالك هل في القي وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. ترك الوضوء مما مسته النار. وهذا القيم بس خلاف، هل ينقض الوضوء ام لا؟ الناس من الحقه النواقض اذا فحش اذا كثر، ومنهم من لم يلحقه وجعله كسائر ما يخرج من الجسد من المياه التي غير الدبر والقبول كالعرق وأشباه والبصاق والمخاط فلا ينقض الوضوء، والأحوط الوضوء خروج من الخلاف إذا كفر. أما إذا كان قلس من قليل فلا ينقض الوضوء ولا شيء فيه ولا احتياط. أما إذا كفر والقليل رابطه وكونه يخرج مرة بعد مرة، وهو مرة لكن مرة هذا يسمى قلس، لكن مرة بعد مرة هو قيء، يعني يصب من فمه مرة بعد مرة فالأحباط فيه الوضوء. نعم. نعم. الغالب أن القيء هو بتعمل يغلبه هذا الغالب، لكن من قال لا ينقض الوضوء الظاهر لا فرق، ومن قد ينقل لا فرق كلها طحن لا فرق سواء تعمد ولا يتعمد، والقي هو الذي يتكرر يعني مرتين او ثلاث مره هو القلس. هذا في الصوم

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. شعر الشعر وصلاة تبين تكلم عليه الشعر لا وصله. جاء هذا صحيحا مسندا من حديث ابن عمرو وعند ابن ماجه والبيهقي إلا جاء لبيك. جاء هذا صحيحا مسندا من حديث ابن عمرو وعند ابن ماجه والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن من حديث ابن عمرو عند ابن ماجه وعند ابن ماجه بعده والبيهقي إلا الواو تبع عمرو إنك هو وين؟ إي نعم غلط عمرو عند ابن ماجه جاء هذا صحيحا مسندا من حديث ابن عمرو عند ابن ماجه والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة. ومن حديث ثوبان أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه على شرطهما والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وسائره بلفظ الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا أي لا تزيغوا وتميلوا عما سن لكم وفرض عليكم وليتكم تطيقون ذلك. قاله ابن عبد البر. فقال غيره: أي الزموا المنهج المستقيم بالمحافظة على إيمانكم. المقصود أنه موصول جاء موصولا عند الذكر وعند الدارمة أيضا موصول. نعم باب ما جاء: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء المؤمن، لأنها أمانة فلا يحافظ عليه إلا المؤمن بالله واليوم الآخر. وفيه الحث على الاستقامة وأن المؤمن يستقيم لا يتخلف عن الحق بل يستقيم عليه ويستمر كما قال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت. قال جل وعلا: إن الذي قال ربنا ثم استقام والآية. فالواجب الاستقامة على أداء فرائض الله وترك محارم الله وأن لا يكون مذبذبا تارة وتارة، يجب أن يستقيم على الحق حتى يلقى ربه ولا يحصل، يستكثر من الخير لا يعجل، يستكثر كل ما أمكن من الخير من صلاة النافلة من الصدقة من التسبيح والتهليل من غير هذا من وجوه الخير لا يحصل، بل ينبغي له أن يستكثر مهما أمكن. نعم. وفي فضل الصلاة خير ما يكون الاستكثار منها في الضحى ويستكثر في الليل. ولهذا قال النبي حديث عمرو بن عبس عند مسلم: اذا ارتفعت الشمس فصلي فان الصلاه محظوره مشهوده حتى يقف الظل، يعني حتى تقف الشمس. نعم. شيخ حديث انك ما ركعت ركعه او سجدت ان رفعك الله بها درجه، وحديث ثوبان حتى من السجود سجد الا سجد رفعه الله بها درجه رواه مسلم. في السجود يعني من الصلاه. ما جاء في المسح بالراس والاذنين. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان ياخذ الماء باصبعيه لاذنيه. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع انه بلغه ان جابر بن عبد الله الانصاري سئل عن المسح على العمامة فقال: لا حتى يمسح الشعر بالماء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة من ابن عون يأخذ الماء بأذنيه من اجتهاده، والأفضل يمسحهما مع الرأس بماء الرأس، يمسح الرأس والأذنين بماء واحد، هذا هو الأفضل. وكان ابن عون يجتهد ويأخذ ماء خاصا لأذنيه. وأما ما يروى عن جابر ايش وعن جابر وايش بعد ابن عمر سئل عن المسح على العمام، هذا ليس بثابت. الصواب انه لا باس المسح عليه كما رواه البخاري وغيره رواه مسلم. مسح على العمامه حق كمسح الخفين اذا لبسها على طهاره. نعم. شيخ مسح على اثر على جابر قال عيسى يقبض عن جابر فقال: لا حتى

كل ما ينسى على الضمادات. الله هو الأول يحطونها لتقوية الشعر وتحسين الشعر. نعم. ما جاء في المسيح على القفين مرحة سم لحظة. نهاية الشريط الأول. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي. بسم الله.